كلا لا لهم ولا حلم ولا علم. قال أعطيهم ما من حلمي وعلمي كيف الله كيف فتحك على أمته غنائم. وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها. نعم. ابن معاوية ابن أبي صبي. عندك أنت. معاوية بن أبي. بن أبي صبي. من أبي صبي. من معاوية عن أبي حلبة. ما عندك ولا حبيب؟ أو حليب. حلبس. ثلاثة من عندك معاوية؟ معاوية عن أبي حلبس يزيد الميسر حلبس. من عندك معاوية؟ معاوية بن أبي حلبس. ثالث. الوزير بن أبي حبيب. وقال وفيها حليب. فيها؟ حليب. على في الإسلام قال ابن حاوية ابن حليف عن يبي حتى نسخة اللي عندك قصة من حتى نسخة اللي عندك كيف التقريب عندك معاوية ابن حنيسرة ابن عمار ويقال ابن سمان الأشجعي الكوفي ثقة من الثالثة البخاري ومسلم النسائي في المال هذا حد؟ قال علامة البخاري ما رمز البخاري في الصحيح لا ذا المخاري هذا ما في الحال وقال إشارة حتى صحة نعم حط على هذه سفيان الميسر حط على إشارة طيب صح بعد التحليل نعم نعم لا يقرأ من طريق معاية بن حيلة لا حكيم معاية بن حيلة ماذا كتبنا لا أعلى حكيم معاوية حكيم معاوية لا بأس كتبنا إلى حديث الحسن بحث معاكنا بها جدا وقال حسن إذا سلم ما قبل حكيم ويشهر الحديث يجود ويقول مقتضاه من الامم السابقه خفعونها في الامه خيرها واكرمها على الله فيحتمل ان تكون بنو اسرائيل وبامتها امه وينبعث بها انبياء كثيرون يعني بنو اسرائيل بعث لها اخر كثيرون وفيها إذا صار بنو إسرائيل أمة يعني مهبة إلى الكروس العين أمة أمة آدم وأمة فلوس ثم أمة فلوس وأمة صالح أمة إبراهيم وممكن تكون أمة نور تبعا لذلك يعني يصح السائد فلا غرابة نعم السائد يعني يحسن أحواله يكون حسنة إذا ما أمر ولا نهى إذا ما أمر ولا نهى لا ما يكون خير أمر لا على شرطه ان يكونوا مؤمنين وان يكونوا عمال بالمعروف نهائي لهم والا تفوتوا من الخير من لم يقم بهذا الواجب ما حصل الله على الشرف يعني عدم ما يكون له على الشرف وان كان لكن على اسلامه لكن ما يكون له الخيريه يكون على حسب حاله ان يكون عاصي ومتعاصي في انسان على حسب حاله اللهم استغفر الله يعزي دينه نعم أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوه طرق ليلة بدر جنوب ولا قلب رجل واحد فسدت تغطي فجابه الى كل واحد سبعين الها. وقال ابو بكر رضي الله عنه ورايت ان ذلك ات على اهل القرى ورصيد ورصيد مقيم من حافات الضرائب ومصيب من حافات الضرائب. حديث الاخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن بكر السهلي حدثنا هشام بن حيث بن حسان على القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن جرار. موسى بن عبيد عبيده عبد الله بن بكر حدثنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن بكر السهلي حدثنا هشام بن حسان على القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد بن دال عبيد بن عبيده كذلك من الصلاة.